الحمد لله، الصيام في ذي القعدة كالصيام في غير من الشهور، لكن ميزة ذي القعدة أن الطاعة فيه معظمة كما أن المعصية فيه معظمة. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمر ما يشاء. فإذا يصوم من ذي القعدة ويترك، ومن لم يستطع صيام ستة شوال كاملة فالفرصة مواتية لإكمالها في ذي القعدة.